السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، قبل أن أبدأ بمحاضرتي الليلة وهي بعنوان فيه آيات بينات، أرجو من الكل أن يستشعر إخوانا له الآن في غزة، في غزة المظلمة بالكهرباء لكنها المضيئة بالإيمان، غزة التي يعاني أهلها اليوم انتهاء آخر مخزون الخبز، لم يبق لهم شيء يأكلونه، يموت فيه اليوم المرضى بسبب نقص الغذاء، أطفالا كانوا أم رجالا أم نساء. أكبر حصار وسجن في العالم على مرأى شاشات التلفاز والفضائيات تنقل والمراسلون يتكلمون والعالم كله صامت. هذه وصمة عار في تاريخ البشرية ما يحدث اليوم. إن كان المشركون قد حاصروا نبينا في حصار بني هاشم، حصار الشعب 3 سنين، فإن الحصار لم يكن تاماً، لكن بالبيع والشراء والنكاح وغيره، ومع هذا ما فك الحصار إلا المشركون. اليوم سنوات قد حوصر ومات إخواننا في غزة، وللأسف من يكسر الحصار إلا بعض الشرفاء من الغرب اليوم. والله إن القلب يذوب كمدا، أين شرفاء الأمة؟ أين مخلصوها ومصلحوها؟ هل يعقل أن يرحم الكافر المسلم والمسلم لاه في شهواته وملذاته؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. نحن اليوم أسلمنا إخواننا لأعدائنا، لكن أقل القليل أن توصل ريالك ودينارك إليهم بما استطعت، أقل القليل أن تقوم آخر الليل ترفع يديك تدعو الله عز وجل لهم، أقل القليل أن تتكلم في مجمع من التجار، في مجمع من المحسنين، تدعوهم للتصدق على أولئك الفقراء والمساكين الذين يحمون شرف المسلمين. أولى القبلتين مسرى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما فعلوا كل هذا وما جريمتهم إلا لأنهم يريدون الدفاع عن المسجد الأقصى، وإلا لو هاجروا كما هاجر غيرهم في بلاد الله وفي أرض الله لعاشوا حياة سعيدة. لو كانوا قبل 40-50 سنة قد طلبوا لجوءا سياسيا إلى أي دولة في الغرب لعاشوا أحلى حياة، لكنهم أبوا إلا أن يموتوا هناك يحمو تلك الأرض المباركة التي جعلها الله للمؤمنين الموحدين. أقل القليل بما أنهم يرفعون الإثم عنا أن ندعو الله عز وجل لهم بالنصر والحفظ وأن يؤمنهم الرب جل وعلا. هذه فقط مقدمة حتى نعيش يا أخوان. والله أنا ما ذهبت إلى غزة، لكن دخلت المخيمات الفلسطينية في لبنان، جنوب لبنان، رأيت أناسا يعيشون حياة والله لا يستطيع أي إنسان اليوم أن يعيشها، تحت الفقر هذه المخيمات، ما بالكم بغزة كيف يعيش أهلها؟ مصيبة وكارثة. والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كنا أولياء، الولاية تستوجب شيئين، حبا ونصرة. احنا نقول نحبهم، لكن وين النصرة؟ ما في ولاية إلا بحب ونصرة، لكن للأسف اليوم إما حب بلا نصرة وإما لا حب ولا نصرة. حتى قال بعض السفهاء في أمة الإسلام، احنا ايش علينا؟ كيفهم أحرار؟ هذه بلادهم ويتكفلون بها، وكأن المسجد الأقصى مسؤول عنه فقط من يعيش في فلسطين، ليست مسؤولية أمة بأكملها فرطت في هذا المسجد. فيه آيات بينات، نتكلم الليلة عن مكان هو أعظم بقعة على وجه الأرض. قيل أن الكعبة التي سنتكلم عنها الليلة، قيل أن الكعبة بناها آدم عليه السلام، قيل والعلم عند الله، وساعد آدم عليه السلام الملائكة، وكانوا يأتون له بالحجارة ويبني هذا البيت، أول بيت وضع للناس. ولما بني جعل الله إزاءه فوقه بيتا في السماء، أما الذي في الأرض تحجه الإنس والجن، أما الذي في السماء تحجه الملائكة، وسمي البيت المعمور. كل يوم يأتيه يزوره 70,000 من الملائكة، لا يأتونه مرة أخرى، كل يوم 70,000 لا يتكررون مرة ثانية. وما يعلم خلق الله ولا جنوده إلا هو. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. تحت البيت المعمور كعبة الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات. قيل آدم بناه، الله أعلم، وقيل أن إبراهيم الخليل هو الذي بناه، والله عز وجل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. إذن الأساس كان موجود، وإبراهيم عليه السلام رفع هذه القواعد، لهذا قالوا آدم بناه، وجاءت السيول وطوفان نوح وهدمت الكعبة، فجاء إبراهيم رفعه مرة أخرى. والله أعلم، وقد يكون إبراهيم هو الذي بناه، لكنه أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض. إنها الكعبة التي تراها الآن ليست بناء إبراهيم بنفسه، لا شكلا ولا حقيقة، فقد هدمت الكعبة كثيرا، إما بسيل، وإما بعوامل جوية، وإما بأعداء رموها فهدموها، وأما بمصلحون أعادوا بناءها وجددوا بناءها. وآخر بناء لهذه الكعبة في 1040 للهجرة، تقريبا قبل 400 سنة، بناها العثمانيون. هذه آخر بناء للكعبة، وأنفقوا عليها أموالا ضخمة هائلة، نصف سنة وهم يبنون في هذه الكعبة، هذا البناء العظيم الذي تراه اليوم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الله عز وجل لما إبراهيم الخليل رزقه الله بإسماعيل، أمره الرب أن يذهب به وبأمه إلى أرض غير ذي زرع، للتو ولد، الرضيع صغير، إبراهيم عمره فوق 80، ما رزق بالولد. فلما جاءته الملائكة وهي مرة عليه رايحة وين؟ سدوم. جاءته على صفة ضيوف، على صفة بشر، فاستضافهم إبراهيم، قيل هو جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعظم 3 ملائكة جاءوا لإبراهيم الخليل. فلما جاء لهم بالعجل الحنيث، شواح، طبخه ابن البقر بسرعة، فراغ إلى أهله يعني بدون ما يقول لهم، وهكذا كرم الضيافة، ما تقول حق الضيف أنا راح أعشيك، لا، تذهب بالسر تسوي العشاء وتقرب عندهم حتى بدون ما تقول له. بنفسه ذبح العجل، وبنفسه طبخه وشواه حنيذ مشوي، ما وضعه في غرفة ثانية، بل جاء بالعجل الحنيذ إلى الضيوف ووضعه أمامهم، قال تفضلوا بسم الله كلوا. فلم يمد أحد منهم يده، والضيف إذا ما أكل الأمر يخوف، ضيفك مراضي يأكل، لا يشرب ولا يأكل، الأمر فيه شيء، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إن أرسلنا إلى قوم لوط، إحنا مو جايين لك، حنا مارين عليك مرور، القضية مو أنت، القضية قوم لوط، لكن مررنا عليك نبشرك. قالوا تبشروني؟ وزوجته تسمع، زوجته واقفة غرفة صغيرة، هذا بيت إبراهيم الخليل في فلسطين، فإذا بالملائكة تقول نبشرك، قالت تبشروني بما؟ أي شيء؟ قالوا نبشرك بغلام، نبشرك بابن، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسماعيل بإسحاق، وإذا بإسماعيل وإذا بزوجته، هذه الآية الثانية، وإذا بزوجته هاجر لما سمعت صكت وجهها، يعني مثل المرأة اللي تضرب وجهها من الحياء من الخجل، أن يكون لغلام امرأتي عاقر امرأتي عقيم وأنا رجل كبير بالسن، من أين يأتي هذا الولد؟ قال كذلك قال ربك. خلاص الله عز وجل كتب، بشروه بالغلام، وفعلا بعد شهور حملت زوجته وأنجبت له غلام بعد أن كبر السن به. تخيل إنسان فقد الأمل وكبر بالسن وزوجته عقيم وفجأة يرزقه الله الولد. لما رزقه الله الولد غارت من؟ غارت سارة زوجته الأولى، غارت، ما رزقها الله الولد، رزق من؟ هاجر. فإذا بإبراهيم الخليل لما رزق بهذا الولد أمره الرب أن يأخذ الولد والزوجة ويروحون وين؟ مكة. ولم يكن فيها إنس، ولم يكن فيها قطرة ماء، ولم يكن فيها طير، ولم يكن فيها نبتة واحدة، أرض قاحلة بين جبال، أمره الرب أن يذهب بزوجته وابنه إلى تلك الأرض، فذهب بزوجته وابنه، قال إن الله أمرني أن أسافر بكما، فلما ذهب بهما وكان عند زاد من تمر وقرب من ماء، فلما وصلوا إلى مكة وضع زوجته وطفله الرضيع وسلم عليهما ومشى. فلحقته من؟ زوجته هاجر وبيدها إسماعيل طفل، ركضت وراءه، يا إبراهيم أين تذهب؟ ما يرد عليها، يا إبراهيم أين تذهب؟ لا يرد عليها، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وادي سحيق وما في حي، ما في إنس، ما في قرى حولها، يعني موت، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ ولا يرد عليها، حتى قالت له الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال نعم أمرني ربي، قالت اذهب فلن يضيعنا الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شو بداية الآيات في مكة، راح إبراهيم الخليل، قبل ما يروح إذا به يركب يصعد على أرض مرتفعة ويدعو ربه، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني إبراهيم كان يعرف أن هني راح يكون بيت الله المحرم، ربنا ماذا تطلب يا إبراهيم؟ شوف الطلب، آخر شيء الأكل، قبل الأكل في أشياء أهم، ماذا تريد يا إبراهيم؟ ربنا ليقيموا الصلاة أعظم شيء لعيالك، أول شيء يصلون بعدين يأكلون يشربون، أول شيء يصلون بعدين ينجحون يتخرجون، أول شيء يصلون بعدين يتزوجون يأسسون أسر، أول شيء يصلون بعدين الدنيا لاحقين عليها، ربنا ليقيموا الصلاة، اثنين فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثلاثة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ترى آخر شيء الأكل، حتى نعمة خلطة الناس أعظم من نعمة الأكل، ولا يعرفه إلا من سجن في حبس انفرادي ما يشتهي الأكل، لو يجلس مع عدو له خير له من الوحدة. راح إبراهيم، بقي من في الأرض المباركة؟ بقيت هاجر، وبقي إسماعيل عندها يقين. هذا اليقين إن الله ما راح يضيعنا. عندك هذا اليقين ولا ما عندك؟ إن الله اللي كاتب لي راح يصير. هل تدعو الله وعندك يقين؟ يا رب افعل لي كذا وكذا، عندك يقين؟ ما عندك يقين ما راح يستجيب الله لك. ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. هاجر عندها يقين، لكن المشكلة التمر خلص. أخذت ترضع الطفل، ترضع وترضع الطفل، الماء خلص، جف الضرع، خلص الطعام، انتهى الماء. الآن ستهلك ويهلك الطفل. أخذ يبكي ويبكي ويبكي الطفل، أيقنت بالهلاك. لكن الله ما يضيعنا. وين راحت؟ الصفا. ركبت على الصفا، وانت رايح إن شاء الله الحج أو عمره وأنت ترقى على الصفا، تذكر أم إسماعيل، تذكر حالها وهي جائعة وهي عطشة. إحنا الحين الحمد لله الواحد لما يروح المسعى الصفا والمروة، البراد والتكييف والظل وما يزمزم عنده بكل مكان وشبعان، ومع هذا يقول طويل. تخيل أم إسماعيل في حر الشمس قتلها الجوع والعطش، وترقى على الصفا ولوحدها، ثم لما رقت على الصفا قالت: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من معين؟ أحد يعين؟ أحد يغيثنا؟ ولم تكن تسمع إلا صوت إسماعيل يبكي، صياحه ملأ الوادي. تخيل الجو الكئيب، تخيل المكان الموحش. احنا اليوم مليونين بهالمكان، احنا اليوم هالعمران والعمارات سبحان الله. كان طفل يصيح وام تركض تبحث عن قطرة ماء لولدها، لكن شوف الرب كيف رحمته نزلت. ام اسماعيل نزلت الان تعبانة، تعبانة تنزل من وين؟ من الصفا، تبي تروح، تروح المروة علشان تنادي، يمكن هناك واحد يسمعها. فلما وصلت بين الميلين، العلمين الأخضرين، اليوم كان الأرض منحدرة، كانت تركض أم إسماعيل عليها السلام، كانت تركض في هذا الطريق. ليش احنا نركض اليوم؟ لكن لوحدها تركض تسعى بين الميلين، فلما تصل نهاية الميلين تمشي مرة ثانية، تمشي حتى ترقى على المروة، ثم تنادي: ألا هل من مغيث؟ تبكي على ولدها. ألا هل من معين؟ ألا هل من مجيب؟ ولا تسمع إلا صوت الصبي يبكي قريب من مكان الكعبة. شوف اليوم مكان ماي زمزم، ترى هذا مكان إسماعيل كان. آيات هذه بينات تنزل من المروة إلى الصفا، من المروة إلى الصفا، ثم من الصفا إلى المروة، ثم حتى انتهى بها سبعة أشواط. لو كملت 20 شوط لسعينا 20 شوط، لكن رحمة الله 7 أشواط، والسبعة هذه لها قصة: 7 سماوات، 7 أراضين، 7 أيام، 7 أشواط، 7 طوافات، 7 رميات. لعل الأمر فيه حكمة من الله جل وعلا. حتى وصلت إلى المروة في نهاية الشوط السابع، قالت: ألا هل من مجيب؟ فسمعت صوت، قالت: صح صح. تقول حق نفسها: اسكتي اسكتي يا أم إسماعيل، اسكتي يا هاجر، إن كنت مغيثا فأغثني. سمعت صوت لكن مو عارف من وين. إن كنت مجيبا فأجبني، مو عارف الصوت من وين. فجأة نظرت إلى إسماعيل فإذا شخص غريب عنده، خافت، ركضت. طفلها ربما مخلوق، مخلوق غريب، ما هو إنسان. ركضت إلى إسماعيل، خافت على ولدها، تضم ولدها، نظرت إلى هذا المخلوق نور، قالت: من أنت؟ قال: أنا جبريل سيد الملائكة. مو أي ملك، الله سبحانه وتعالى أرسل سيد الملائكة. لمن؟ لإسماعيل، جد محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج منه محمد نبي هذه الأمة، أشرف الأنبياء والرسل، لن يموت، سيخرج منه من ينقذ البشر، من هو رحمة للعالمين. فإذا بجبريل عندها، قال لها: يا أم إسماعيل، أين إبراهيم؟ قالت: تركنا. قال: لوحدكما بلا طعام ولا زاد؟ يختبرها. قالت: نعم تركنا. قال: لمن ترككما؟ ليش خلاكم؟ قالت تركنا لله جل وعلا. شوف الإيمان. قال جبريل إذن لن يضيعكم الله. فأخذ جبريل يحمز بجناحه الأرض. يقولون جيولوجيا هذا المكان يفترض ما في ماء لأنه محاط بصخور جامدة، والأرض من تحتها كلها صخور، والأرض لا تحبس ماء أصلا، لا تشرب ماء. هذه الأرض أصلا يفترض أن ليس فيها عين ولا ماء، لكن الغريب أن ماء زمزم منذ أن همزه جبريل بجناحه إلى اليوم لن ينضب. شيء عجيب. كم مليون يشربون ماء زمزم اليوم؟ ملايين في الأرض، حتى أن العلب اليوم تعبأ توزع في الأرض كلها. لهذا قال بعض الجيولوجيين، قالوا إن الكعبة مركز الأرض كلها، ومركز جاذبية الأرض الكعبة. ولهذا قيل، العلم عند الله من الآيات البينات، قيل أن الإنسان لما يسجد باتجاه الكعبة هذا أفضل شيء، لأن الشحنات الزائدة في جسمه كلها تخرج مباشرة إلى مركز الأرض. لهذا جعل الله القبلة إلى مركز الأرض وهي الكعبة. جبريل يضرب الأرض، ما صدقت أم إسماعيل، أول ما بدأ الماء ينبع ركضت تجمع الماء عشان تشرب ولدها، تخاف يموت من العطش. جبريل لما رأى أم إسماعيل اقتربت ابتعد. شوف الملك، الله أكبر، شوف المنظر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت جبريل، لو خلت شوي يعني، لكان زمزم عينا معينا لا شفت نهر يجري في مكة. جبريل لو خلت شوي، لكن لحقت على الولد، ويمكن رحمة من رب العالمين. لو صارت نهر شو الناس تحج، شو الناس تعتمر، لكن رحمة من رب العالمين. فإذا بأم إسماعيل تجمع الماء، بس ماء الحين ما عندها طعام، لكن ماء زمزم طعام وطعم، يغني عن الطعام ويغني عن الشراب. تشرب ماء زمزم وتسقي رضيعها، ويدر لبنها، ويقوى عودها، ويشتد ساعدها. وإذا بإسماعيل وينبت الزرع في ذلك المكان، ويأتي الطير من كل مكان. فاقتربت قبيلة جرهم تنظر إلى هذا الوادي الذي تمر عليه طوال السنين، لم تر طيرا يحوم حوله. فلما رأت الطيور قالوا لم نعتد طيرا في هذا المكان. فلما جاءوا وجدوا زرعا وطيرا وماء وعينا، ووجدوا المرأة مع ولدها الصغير يلعب، قالوا بعد أن سلموا، قالوا هل لنا أن نمكث عندك في هذا المكان؟ قالت وتعطوني عليه أجرا. الآن اطمعت أم إسماعيل، وحق لها، هذه أرضها، الله أرسل لها هذا الماء، الله أرسل لها جبريل بنفسه، وأعطوها أجرا على مكثهم. فجلب الله الأفئدة من الناس إليهم. دعوة من؟ إبراهيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. والله أحلى أماكن الأرض اليوم، وين هي أحلى أماكن الأرض؟ الناس بعضهم يقول في النمسا، بعضهم يقولون في السويد، بعضهم يقولون في ألمانيا، بعضهم يقول الله أعلم. أحلى أماكن الأرض لو تروح لها سنة سنتين تمل. شوف البراد، شوف الأمطار بالصيف، شوف اللي راح أوروبا واللي شاف بالصور جنة خيال، لكن روح لها مرة تمل. السنة القادمة تبي مكان ثاني. روح الكعبة اليوم، أسبوع القادم ودك ترجع لها، بل ما تخرج من الكعبة إلا وتشتاق إليها. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. القلوب تهفو إليها. أمريكي سئل يوم من الأيام أسلم، قالوا ليش أسلمت؟ يقول أنا في مجمع في أمريكا، مركز تجاري، كنت في رمضان داخل، وكان صاحب المركز مسلم، حاطة تلفزيون ولاقط قناة فضائية تبث الحرم، والسعودية جزاهم الله خير يحطون ترجمة بالإنجليزي بعد قراءة القرآن مباشر. يقول كنت مار، فدخلت فرأيت منظرا عظيما. تخيلوا ليلة 27، مو الفنادق، وراء الفنادق الشوارع مليانة، منظر ما صار في الأرض أبدا. وكلهم بنظام واحد، كلهم بهدوء وخشوع، يقودهم شخص. إن سجد سجدوا، وإن قام قاموا، وإن ركع ركعوا، وإن قرأ استمعوا. يقول: فلما نظرت إلى هذا المنظر سألت: ما هذا؟ قالوا: هذا بلد الله، هذه كعبة الله، قبلة المسلمين. يقول: فأخذت أقرأ الترجمة، فوقر الإيمان في قلبي فأشهرت إسلامي. نظر بس للكعبة، النظر للكعبة عبادة. لا تظن الأمر سهل، والله لو نظرت إلى الكعبة ما مللت منها فقط نظرا. نظر للكعبة، حتى كفار قريش كانوا يعظمون الكعبة، يعظمون الكعبة وهم مشركون. يوم من الأيام لما سرق كنز الكعبة وجاءت السيل وهدم جزءا منها، اتفق كفار قريش أن يعيدوا بناء الكعبة. مشركون. النبي صلى الله عليه وسلم صغير شاب، لكن حين ما بعث قالوا: لنعد بناء الكعبة. فإذا بهم يجمعون كفار قريش، الناس تجمعهم، سادات قريش: أيها الناس، إن عازمون على بناء الكعبة، فاجمعوا ما استطعتم من مال، ولا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا. ربا؟ إيه؟ عندهم يدرون الربا حرام قبل الإسلام، قبل الإسلام يدرون الربا حرام، واليوم المسلمين ما يدرون. أبو جهل يدري الربا حرام، أبو لهب عند الربا حرام، صناديد الكفر يحرمون الربا، واليوم بعض المسلمين نفس الشيء، نفس الشيء في ذهنك المريض، لكن عند كل العقلاء حرام. قال: لا تدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة إنسان. فإذا بهم يجمعون المال، ثم لما جمعوا المال قالوا: من يبدأ بالهدم؟ خافوا، الكل خاف. فإذا بهم ينتظرون، كل يوم يأجلون خايفين. فجاء الوليد بن المغيرة قال: أيها الناس، إن ربكم يعلم بنياتكم أنكم لا تريدون شرا من الكعبة، إنما تريدون إعادة بنائها. قالوا: لسنا بفاعلين، خايفين. قال: إذن ماذا نصنع؟ قالوا: ابدأ. فأخذ الفأس فرمى، فهدم جزءا من الكعبة، وكان في الكعبة ثعبان يخرج كل يوم، ثعبان يخيف الناس. قبل أن يبنوا يعيدوا بناء الكعبة، أرسل الله طائرا، طائر من السماء غريب، جاء إلى هذا الثعبان فأخذه. فعلم كفار قريش أن الله يمهد لهم، فقام الوليد بن المغيرة فكسر جزءا من الكعبة، جزء، والناس خائفون، والناس متربصون، ومنهم مختبئون. فلما كسر جزءا من الكعبة ما تجرأ أحد، أمسى الناس وذهب الوليد بن المغيرة إلى بيته ينام. انتظر أهل مكة صبيحة ذلك اليوم، إن حصل شيء للوليد توقفوا. فلما أصبح الصباح الكل ناطر الوليد يطلع ولا ما يطلع. فلما خرج من بيته علموا أن الله أذن لهم، فأخذوا يهدمون الكعبة حجرا حجرا وهم خائفون. كفار قريش يعظمون الكعبة، فلما هدموا الكعبة وصلوا إلى الأساس، فوصلوا إلى حجر أخضر، وجدوا حجر أخضر، أرادوا كسره لم ينكسر، فوضعوا معولا يريدون إخراج الحجر، اجتمعوا عليه فأدخلوا هذا المعول. فلما سحبوا هذا المعول يريدون تحريك الحجر، تحرك شيئا قليلا فاهتزت مكة كلها، فخاف الناس ورجعوا إلى ورائهم وقالوا: توقفوا، خلاص هني ما نفعل شيء. يمكن هذه القواعد التي رفعها إبراهيم الخليل، ويمكن هذه قبل إبراهيم بعد. فإذا بهم يتوقفون جميعا، ثم أخذوا يبنون الكعبة مرة أخرى، لكن المال قصر والنفقة قصرت، فأخرجوا منه ما يسمى الحجر، أو يسمى اليوم الحطيم، قديما يسمى الحطيم. شفت هذا القوس؟ هذا كان داخل الكعبة، الكعبة كان معاه هذا القوس، لكن لما قصرت النفقة أخرجوه وجعلوا له علامة. فكل من صلى داخل القوس اليوم كأنه صلى داخل الكعبة، وكل من طاف داخل القوس ما أتم الشوط، لازم يطوف من خارج القوس. قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحطيم أو يسمى بالحجر أو حجر إسماعيل، الله أعلم بالصحة. ليش سمي بالحطيم؟ لأنهم كسروه من الكعبة، وقيل لأنهم كانوا يضعون أمتعتهم يحطمونها فيه، وقيل غيرها من الأسماء، حتى أنهم جعلوا للكعبة بابين، بابين يدخل الناس ويخرج الناس منه، فأغلق باب وجعل باب آخر، بنيت الكعبة في ذلك الزمان أو قبله بقليل بسنوات. إبرهة أراد أن يرسل جيشا ليهدم هذه الكعبة، وأرسل معه فيلا يسمى محمود. هذا الفيل أرسل معه جيش من اليمن، لأنه بنى كنيسة أراد أن يصرف الناس عن الكعبة إليها، فما جاء أحد فازداد غضبه، فجاء رجل من العرب خذت الحمية، إشلون يسوي كنيسة يصرف الناس عن الكعبة؟ فذهب إلى الكنيسة يوما ونجسها. فلما علم أبرهة غضب، قال والله لأهدمن كعبتهم. فأخرج الفيل والجيش الذي معه، وكلما مر على قرية من العرب حاربته، مشركون لكنهم يعظمون الكعبة، حاربته لكنهم ما استطاعوا، حتى أنه أسر بعض قاداتهم ورؤساء العرب وأرسلهم معه إلى الكعبة. فلما وصل قريبا من الحرم وعسكر هناك ثم أراد أن يدخل الكعبة حبس الفيل، الفيل لم يتحرك، يضرب، يراد أن يدفع إلى الكعبة لا يتحرك، فإذا وجه إلى خلاف الكعبة تحرك. شوف حفظ الله عز وجل للكعبة، حتى أرسل الله عز وجل عليهم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. حتى في عهد الشرك الله كان يحفظ هذه الكعبة، حتى قال عبد المطلب: للبيت رب يحميه. نعم جبنوا، نعم ذلوا، نعم هربوا، لكن عند يقين أن هذه الكعبة لن يمسها أحد، للبيت رب يحميه. وفعلا فجعلهم كعصف مأكول، حفظت الكعبة. يوم من الأيام في عهد الشرك رجل اسمه أساف وامرأة اسمها نائلة، رجل مع امرأة فاجرة ذهبا سرا داخل الكعبة، اختبأ فيها ففجر فيها. من يجرؤ أن يفعل هذا؟ فإذا بهما يمسخهما الرب عز وجل، أشكالهم تغيرت، مسخهم الرب، يقال أنهم تحول إلى حجارة. إساف ونائلة رجل وامرأة فجر داخل الكعبة فحولهما الرب إلى حجارة بعد أن مسخ الشكل وفضح، وأنزل الله عليهما الخزي ثم حولهما إلى حجارة. ومرت الأيام بقيت الحجارة بمكانها. جاء رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، أول من أدخل الأصنام إلى العرب، أول من أدخل الأصنام. فلما رأى أساف ونائلة قال لمشركي قريش: هذان يعبدان من دون الله جل وعلا. وفعلا وضع أساف ونائلة في الصحن، وأخذت قريش تعبدهما من دون الله جل وعلا، حتى جاء الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ: جاء الحق وزهق الباطل. 360 صنم كسروا في يوم واحد، في صبيحة واحدة، في ساعة واحدة، ينكت النبي العود على صنم فيخر على الأرض. جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. في هذا المكان آيات بينات، فيه حجر من الجنة نزل، قيل هو الحجر الأسعد، وقيل سودته خطايا بني آدم فسمي بالحجر الأسود. هذا حجر ليس من الدنيا، هذا حجر من الجنة نزل، ليس من الأرض. ولو قدر للمسلمين ولو سمح لهم ولو أذن لهم أن يحللوا مكونات هذا الحجر لاكتشفوا أن مكوناته ليست من الأرض، حجر من الجنة. تخيل، تخيل وأنت تقبله أن في هذا المكان قبل الأنبياء والمرسلون. الله أكبر، هذا موضع شفتي الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء تقريبا حجوا إلى البيت، حتى موسى عليه السلام حج إلى البيت معه 70 نبي، 70 نبي من بني إسرائيل، يقودهم من؟ موسى ابن عمران. يلبون إلى البيت الحرام، يقول النبي حفاة الأقدام شعثا غبرا يلبون إلى البيت. من أذن بالبيت؟ إبراهيم الخليل. قيل وقف على المقام، وما أدراك ما المقام؟ أما المقام الذي كان يقف عليه إبراهيم الخليل ويناوله إسماعيل الحجر ويضع الحجر فوق الكعبة، وجاءت السيول فأزالته وأرجعه عمر بن الخطاب مرة أخرى، وهكذا بقي أثره إلى هذه اللحظة. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت. مو بس البشر آمنا، حتى الحيوانات آمنا، فإن الصيد لا ينفر فيه، في ذلك المكان لا جراد ولا حمام ولا صيد يحل لك أن تنفره في ذلك المكان، بل لا تلتقط حتى لقطتها، بل لا يقطع ولا يعبد شوكها ولا شجرها. أرض آمنة، ما جعل الله أمانا في الأرض مثل هذا الأمان. لو مسست الحجر الأسود أو مسست الركن اليماني فإنه سيشهد لك عند الله يوم القيامة، بل إذا مسحت على الحجر أو على الركن فإن الخطايا تحت منك حتى، بل يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له لسان ينطق يشهد لكل من استلمه في الدنيا، يشهد لك عند الله جل وعلا. أما المقام فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بينه وبين الكعبة، فإذا طاف جعله بينه وبين الكعبة وكبر وصلى، وكان يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لو في الزحام روح أي مكان صلي، لا تضايق الناس، لكن لو كان في سعة اجعله بينك وبين الكعبة. أما الملتزم، وما أدراك ما الملتزم؟ فهو بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود مساحة صغيرة، كان النبي يضع وجهه خده وصدره على هذا المكان، وكان يدعو الله جل وعلا، وكان يبكي، وهذا موطن يستجيب الله فيه للدعاء. فإن استطعت في يوم ليس فيه زحام فافعله يا عبد الله، وضع خدك وصدرك على الملتزم وابكي وادعو الله جل وعلا واستغف به، فإن الله يقول وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قلوب المسلمين 1,500,000,000 كلها تهفو إلى هذه البقعة، إلى هذه القبلة، بل ما صلى مؤمن موحد في الأرض كلها إلا ويستقبل هذه البقعة، إلا ويستقبل هذه القبلة، بل يستحب لكل رافع يديه في الأرض أن يستقبلها ويدعو الله جل وعلا. عابدة، عابدة في زمن من أزمان الصالحين أرادت أن تحج البيت، ما رأت الكعبة فحجت وشدت الرحال إلى بيت الله الحرام، وكلما قطعت شوطا ورأت قرية من بعيد فرحت، قالت لأصحابها هذا المكان فيه بيت ربي؟ هذا المكان فيه بيت ربي؟ قالوا لا، بعد ما وصلنا، ما وصلنا. قلبه يتقطع للكعبة. فلما تجاوزت إلى القرية الثانية تسأل من في القافلة هذه القرية فيها بيت ربي؟ يقول لا، لا ما وصلنا، ما وصلنا. قلبها يتقطع حتى وصلت إلى الكعبة، فلما رأتها من بعيد الله أكبر، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من رأى الكعبة أول مرة والله تأتيه هيبة ويأتيه شيء كأنه لم يحصل له من قبل، وكأنه يرى إلى جزء من الجنة في الأرض، وكأنه يتذكر رؤية الله عز وجل في الجنة، كأنه يتذكر هيبة الموقف عند الله يوم القيامة. من رأى الكعبة ازداد إيمانا ويقينا. فلما رأت الكعبة من بعيد قالوا لها هذا بيت الله. هذه الكعبة ركضت أسرعت، فلما وصلت إلى الكعبة تعلقت بأستارها وجلست تبكي، يقولون ما جاء الناس إليها إلا وقد قبض الله عز وجل روحها، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سفيان الثوري كان يشد الرحال إلى الكعبة، الصالحون يخرج من المدينة إلى الكعبة يشدون الرحال في عمرة وحج، فلما يأتي يقولون جاء إلى الكعبة يوما فطاف، فأذن المغرب وصلى المغرب، وبعد صلاة المغرب يقولون صلى السنة، فسجد في السنة فما رفع رأسه إلا على أذان العشاء، نسي نفسه في رحاب المسجد الحرام. عند الكعبة لا تتذكر شيئا من الدنيا، عند الكعبة أغلق جهازك ولا تفعل شيئا من الدنيا، عند الكعبة لا تلتفت إلى من يسير معك في الطواف، لكن تخيل مسيرك إلى الله يوم القيامة. عند الكعبة يا عبد الله تذكر أنك تلبس إحراما أشبه ما يكون في الكفن، فيه آيات بينات. ابن الزبير عبد الله يقولون ما كان رجل أعبد منه عند الكعبة، أعبد الناس عند الكعبة، يفعل ما لا يفعله غيره. يقولون في يوم من الأيام جاء سيل إلى الكعبة فأغرقها سيل، فخرج الناس ولم يطف أحد في البيت إلا ابن الزبير، كان يطوف سباحة لا يترك الطواف أبدا، كان كلما اشتهى طاف وهو يسبح لا يترك الطواف أبدا من حبه لتلك العبادة. إنها الكعبة يا عبد الله، يا قتتان من الجنة نزلتا ذلك الحجر وهذا الركن، مقام إبراهيم، ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، شفاء سقم وطعام طعم، ماء زمزم لما شرب له يا عبد الله، كم من مريض أيس الأطباء من علاجه كان شفاؤه في ماء زمزم، كم من مريض نفسيا قد أيس من الدنيا فلما شرب من ماء زمزم أصلحه الرب عز وجل، كم من فقير دعا الله فلما شرب من ماء زمزم رزقه الله، كم من جاهل لما شرب من ماء زمزم فتح الله بصيرته وبصره. ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض. وأنت تطوف تخيل في هذا المكان طاف الأنبياء وسعى الأنبياء، في هذا المكان وقف النبي على الصفا قال أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، في هذا المكان قام بلال على الكعبة يؤذن، في هذه الكعبة خرج النبي من هذا الباب الذي تراه بعد أن فتح مكة فمسك بعبادتي الباب وقال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم. في هذا المكان كان النبي يتوسد هذه الكعبة وحوله الضعفاء من المسلمين يقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ في هذه البقعة كان يجلد بلال ويضرب عمار وتذبح أمه أمام عينيه. في هذا المكان كان يحرق خباب وكان يسير أبو بكر وكان يخنق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في تلك البقعة عز الإسلام ونصر المسلمين، القلوب تهفو إلى حج بيت الله الحرام. فإن استطعت هذه السنة فشد الرحال إلى بيت الله، وإن لم تستطع فلتدمع العين وليبكي القلب حزنا على فراق الناس لك ذهابا إلى بيت الله الحرام، وليكن أحدنا كمن قال الله فيهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحج إلى بيته. اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك، وزيارة بيتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، مسلمين والمسلمات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صلِّ الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.